والله غفور رحيم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أحبب إليكم الإيمان حبب إليكم والله عليم حكيم واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما تبغي حتى تفيء